بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدهور كلها امين. كنا المره اللي فاتت خدنا شيء عن الاسطوره اللي اسمها أنومائيلش بالتفصيل الممل يعني تمام. سبع ألواح خدناهم فيهم إيه وفهمنا إن القصة كلها انتهت إلى إن مردوخ اللي هو الإله الأساسي في بابل جاب بتاع الآلهة تيمات وفصلها لجزئين، جزء عمل السماء بيه جزء عمل الأرض، وجاب الرئيس الجيش بتاعها اللي كان اسمه كينجو خد دم قتله وخد دمه وعمله وحط وخلط الطين بدمه وعمل منه الانسان تمام. اذا خلي بالك من حكايه الدم والطين ان هنشوفها هنا في الاختصار والمقارنه. هنا بقى فيها نوع من المقارنه، ايه التشابهات؟ احنا عرفنا طبعا في فرق ضخم جدا في التشابهات لا في الاختلافات، لكن في بعض يعني من ناحية الاختلافات احنا قلناها، التشابهات هنشوف شوية. ناخد حاجة كده ملخصة لثلاث أساطير مهمين، أنومائيلش وهنقارنها بالكتاب المقدس تمام مختصرة، وبعدين حاجة تانية أسطورة تانية اسمها أدابة، دي عن خلقة الإنسان، لو بدلت الباء بالميم هتبقى أدامة جاي من كلمة آدم. بعد كده أترى حسيس تتكلم عن الطوفان تمام. بعد كده يعني ان بعد كده هنشوف فيما بعد يعني في الآثار هنشوف باقي الأساطير، لأن دي مهمة جدا عشان هم بيقولوا ان انتوا خدتوا من الإنجيل الأساطير وعملتوا بيها. هنشوف الفروقات ونحكم بنفسنا مش بكلام التانيين. طبعا طريقة الكتابة البابلية بالشكل ده، طبعا لما تجاب حجارة بالشكل ده وتقعد تتجمع مع بعضيها وينقلوها ويشفوها وبعدين يترجموا اللي فيها شغلانة. أنا ما قيلش اختصار للخلق، هنشوفها واحدة واحدة. بص لنا على الصورة، ما مالكش دعوة بالكلام المكتوب تمام، الكلام المكتوب ده عندنا. التاريخ ترجع أنومائيلش الألف الثانية قبل الميلاد، الألف الثانية قبل الميلاد يعني قبل موسى ما يكتب. موسى تقريبا كتب في القرن الخمستاشر قبل الميلاد، يعني دي أقدم بس المحتوى التخاريف كتير قوي. اكتشفت في نينوى عاصمة المملكة الأشورية مش كده، يعني بتشمل فترة في الكتاب المقدس موازي ليها التكوين من 1 ل 11. مقاطع الكتاب المقدس اللي بتتكلم عنها بالظبط من 1 ل 26 لغايه 3 24. هنتكلم عنها. بيقول الكلمات الاولى بتاعتها عندما اكون عاليه، والاشاره الى دار الالهه اللي هي اللي عملها مردوخ، لأن الأرض الحالية يعني هي دي أنشأها في اعتبارهم مردوخ. المهم يعني أقدم نسخة من أنومائيلش تمام، أو النسخة أقدم نسخة معروفة ألف قبل الميلاد في بابل، يعني من بابل. لكن ممكن القصيدة اصلا متاخده من فتره البابليه ترجع ل 1700 قبل الميلاد، ترجع ل 1700 قبل الميلاد تمام. اكتشفوها من ضمن الحاجات اللي في مكتبه اشور بني بال، معروف اشور بني بال كان في السابع قبل الميلاد تمام، وكان مكتبته فيها الاف القطع الطينيه، فكانت من ضمنها أنومائيلش فيها يعني. طبعا بتأكد ازاي رفع مردوخ الاله الرئيسي، وازاي حكاية بقى حكايه المعركه بتاعته طبعا مع ابسو بتاع المياه العذبه وتيمات بتاعه المياه المالحه، دول تزوجوا وجابوا يعني وغيره، ومومو الضباب. وعرفنا ان تقسمت على 7 ألواح، وعرفنا انه في الاخر مسك تيمات وموتها وفصل جزء منها عالي اللي هو السماء والواطي خلى الارض. اما كينجو اللي هو رئيس الجيش والزوج الثاني لتيمات خد قتله وخد وجاب الطين وحط عليه الدم وعمل منه الايه الانسان. والعجيب انه مخلي الانسان في القسم السادس. القسم ابسو في المره اللي فاتت بتاع بس هنا في الترجمه احيانا الاس تبقى ذات ابسو، لكن هنا ابسو تمام. فدي ودي واحد في الترجمه ممكن، يعني ممكن تقول ممكن حاجه تكون مثلا زي صميل تكون فيها اس ممكن تنطقها ذات زي كذا. اسرائيل وإسرائيل. زي اسرائيل او اسرائيل ممكن كده ممكن كده تمام. المهم العجيب من ضمن الحاجات الملاحظه ان الجزء السادس في الاسطوره دي عن خلقه الانسان، هم بيقارنوا وفي اليوم السادس اتخلق الانسان. طبعا دي ملهاش دعوه بدي، طبعا دي طريقه الخلقه مختلفه خالص. اسماء والقاب مردوخ موجوده في الباب السابع، ما شاء الله يعني حاجه زي الفل. ثواني هذا اصله بيفلت. المهم يعني طبعا أونيما إيليش بتتكلم عن ازاي اتقتلت. احنا خدنا الكلام ده بتيمات والكلام ده، احنا اتكلمنا على الكلام ده وازاي الآلهة الصغرى اللي هي تساوي الملائكة عندنا اتخلقت تمام. وبعد كده مردوخ عمل معبد ضخم جدا اللي هو الزكورة او الزيجورات، معبد هرمي بالسلالم تمام. فالزيجورات دي اساس العبادة عند البابليين، وهي تعتبر في زمن قريب من الاهرامات بس اختلفت في طريقة الانشاء. وما واضح انهم واخدين من الاهرامات بتاعتنا واخدينها بس بطريقة سلالم، يعني هي عبارة عن ممكن تبقى سداسية يعني مش مثلثة، ليها 4 جوانب بس يطلع ليها بسلالم. ممكن السلالم تبقى دي مباشرة كده او تلف. لغاية النهاردة المآذن في العراق فيها حكاية السلالم اللي بتلف ازاي الزيجورة تمام. المهم يعني بيقارنوا بين حته ودي خلي بالك منها بقى، حتت كده هم بيصطادوها لكن طبعا في فرق. بيقارنوا ان الالهه اللي هو زي مردوخ جاب الطين وخلطه بدم مين؟ كينجو تمام؟ زي ما ربنا مع الفارق الاله الواحد تمام؟ جاب التراب ونفخ فيه نسمه حياه. طبعا في فرق ضخم جدا بين ده وبين ده، دي نفخة حياة ربنا اللي هي الروح الإنسانية والروح القدس كمان زي ما قال القديس كيرلس. ربنا جاب تراب جاف كده يعني ونفخ فيه ولا خلطوا بمية ولا؟ لا ما خلطوش بمية. نعم؟ لا تراب. تراب. لا المولود أعمى ده حاجة تانية. تمام؟ خلطوا بلعابه ده موضوع تاني، لكن جاب تراب ونفخ فيه فصار آدم نفسا حيا، عمل من التراب ده الإنسان ونفخ فيه فتحطت فيه الروح الإنسانية مع الروح القدس. والإنسان طبعا بخطيته شوه صورة الروح وخلى الروح القدس تمشي منه تمام. طبعا دي شكل برضو لألواح لأونيما إيليش تمام. في حاجة برضو هنكملها، هنقارن بين أونيما إيليش برضو وبين سفر التكوين إلى حد ما. هنلاقي الروايتين بيتكلموا عن خلق السماء والأرض وسكانهم الإنسان والحيوان كعمل إلهي، مع الفارق في طريقة الخلقة وفي الآلهة المتعددة والقتل وغيره وغيره وغيره. الاثنين بيخلق الإنسان من طين أو من غبار، تمام؟ مع الفرق طبعا مردوخ ما عندوش قدرة ان روحه تبقى روح إنسانية والروح القدس، لا ده هو بيجيب دم ويخلطه، الكلام طبعا تخريف. مع الدم دوت دم إلهي بتاع كيمبو لا هو الدم ده يعني يعتبر النفس بتاعت الحيوان، مش الإنسان حياته في دم، لأن الإنسان حياته من الروح. برضو عمل البشر، وهنا دي حتة خطيرة شوية، كان ربنا خلى آدم يرعى الفردوس، يرعى الفردوس تمام، لكن هنا كان عمل الإنسان أو عمل خلق الإنسان عشان يريح الآلهة ويعملوا بدل الآلهة عشان الآلهة تستريح. هنا ما فيش الكلام ده، ربنا حتى بعد ما خلق الإنسان في اليوم السابع، اليوم السابع مش استراح نام، لا في اليوم السابع ابتدى يرعى الخليقة بتاعته لغاية النهاردة، استراح من فاستراح يعني من الخلقة، لكن غير نوع العمل ان هو ابتدى يراعي الخلقة بتاعته. مش كده المسيح قال في يوحنا 5 أبي يعمل وأنا أعمل، يعني مفيش حاجة اسمها راحة زي الإنسان. فدي برضو تفرق فرق كبير جدا عشان ما حدش يلوح من الناس اللي هم بيحبوا يطلعوا يعني ان في حاجات شبه حاجات وكلام منه. هم قولوا ما قيلش مكتوبة على 7 أقراص أو 7 ألواح، واحنا معمول على 7 ايام، دي مش يعني مش وسيله للمقارنه تمام. طبعا في فرق كبير جدا بين الالهه الكتيره، تيمات وبتاع ده ابسو وكينجو وشغلاه ومردوخ ومش مردوخ وقصص كتيره، لكن عندنا الاله الواحد تمام. في واحد اسمه جوفاني بتاتينتو كان معاه ألواح من إبلة في العراق وليها 4 نصوص اللي هي بيسموها حاليا تل مرديخ الحديثة، قال إن فيها يعني نوع من التوازي مع دي في الألفية الثالثة مع سفر التكوين، ودي هنشوفها دلوقتي. لكن الأراسي الإبلاتية اللي قال عنها جوفاني دوا عبارة عن قوائم معجمية، مش حاجات بتحكي عن الخلقة، وفيها تعويض ثنائية اللغة تمام، وفيها قصص زي الخلق وغيره، مش يعني مش ما بتتكلمش على زي القصص السومرية عن الخلق وغيره تمام. النسخة اللي اكتشفوها لبيتا تيانتو ده 1978، وبيزعم ان فيها تقابل مع الكتاب المقدس، لكن ده مش سليم. هنشوف الفرق او التشابه الظاهري بين سفر التكوين وبين انه ما قيلش، عشان لما يجي حد يقول لنا في كده هنطلع له بقى لانها من بره ممكن يقول لك الشبه، لا مش شبه يعني. سفر التكوين الله خلق السماء والارض، ومردوك خلق السماء والارض ازاي؟ جاب تيمات وقتلها وعمل جزء فوق وجزء تحت، ده اله ايه ده؟ برضو كانت الأرض غير مشوهة، لكن هنا كان في فوضى في المية والجنة، وبين المية والجنة والأرض فيها نوع من الفوضى. برضو في سفر التكوين ربنا أنشأ، خلي بالك معايا، خربة، خربة حاجة تمام، ومشوهة حاجة تانية. مشوهة يعني شكلها غير منتظم، ماشي، بس مشوهة دي تشمل فيها نوع، فيها نوع من الـ من الـ يعني فيها نوع من الـ زي ايه، زي ما حصل بعد الطوفان، فيها تشوهات، ابتدى يبقى فيها حتت عالية وحتت واطية وحتت فيها تكسير. لا، ما يعني فيش الكلام ده. في سفر التكوين النور انشئ قبل النجوم، حد يقدر يقول لي ليه؟ النور؟ عشان احنا قلنا الارض كانت عبارة عن عتمة عشان فيها ضباب حواليها، وكانش ضوء الشمس، ضوء كمان ضوء الشمس، الشمس كانتش استكتملت يعني او اظهرت مجدها يعني. ربنا خلق ضوء النور في اليوم الاول، تمام؟ فكان النور طبعا خلق السماوات في اليوم الاول، فكان النور متغطي بايه؟ كان نور ضوء، كان ضوء الشمس ضعيف جدا، لان كانت العناصر غبار، ما كانتش لسه بقت مركبات، فمغطيه على الضوء ده، الضوء الضعيف ده، وبالتالي الكواكب او النجوم اللي بتعكس نور الشمس هتبقى لا شيء. فلما وصلت لليوم الرابع الشمس كان بقت مركبات، طبعا ده العناصر اتحدت بعضها بقت مركبات، الشمس بقت في قمة إضاءتها، فبانت الشمس، وبالتالي اللي بيعكس ضوء الشمس للنجوم والقمر كانت تبتدي ايه، تبتدي تبان. بس برضو هي ليها علاقة بال بال بال بال بالشمس، ليها علاقة بالأرض، خصوصا المد والجز، تمام؟ هنا ضوء الشمس موجود مسبقا قبل كل حاجة، والقمر والنجوم موجودين من بدري يعني. طبعا دي عبارة تحتمل يعني عايزة يعني تصحيح شوية. في اليوم السابع الله استراحها من الخلقة، لكن كان بيرعى خليقته، وإلى اليوم يرعى خليقته. لو ربنا لا يرعى خليقته لمدة ثانية واحدة، كل العالم ده هتلاقيه انتهى ثانية واحدة بس، تمام؟ لكن الإنسان مصنوع من طين مختلط بالدم في اليوم السادس، ومالوش دعوة بالقصص دي. الإنسان مكلف بعناية بجنة عدن، حاجة محدودة، لكن هي كانت مخلوقة قبل كده بأشجارها وغيره، يعني مش هو اللي عملها، تمام؟ يعني شجرة الحياة موجودة، وشجرة معرفة الخير والشر موجودة، ربنا اللي عملها. هنا بقى الأرض بقى يعني أو عمل الإنسان إن هو يريح الآلهة عشان إيه؟ ترتاح. لا، ربنا بيعمل مش مستني حد يريحه، تمام؟ أبي يعمل وأنا أعمل. طبعا في بعد كده هنشوف في بعض الأختام دي، هنشوفها بعد شوية. نيجي بقى ل قصة تانية أو أسطورة تانية، ودي تهمنا. أسطورة في الخلقة اسمها أدابة. كلمة آد آبا، تمام؟ هي في الحقيقة، لنوريها لكم في الإنجليزي، آد آب، فدي بمعنى رجل. لو حولت البي اللي في الآخر دي لميم هتبقى آدام، آدم، هي، تمام؟ مع طبعا الفرق. ايه قصة أدابة ده؟ دي قصة بقى عكس القصة بتاعتنا، هما بيحاولوا يقارنوهم برضو، تمام؟ لكن دي عجيبة شوية. ليها علاقة بي، طبعا في منها أربع نسخ، عشان تبقى أربع أنواع من النسخ، A و B و C و D، تمام؟ النسخة B موجودة في تل العمارنة، وهي أطول واحدة، وأقدم واحدة، كانت موجودة في القرن على ما افتكر ال 17 قبل الميلاد او ال 14 قبل الميلاد، القرن ايام ابن حضر تقريبا ال 14 قبل الميلاد، تمام. اما A و C و D لا اجد، وكلهم موجودين في اشور بالنسخه البابليه، شاف الفرق، تمام. موجود يعني مثلا بي قلنا في العصر الكيشي البابلي، قلنا دي في القرن ال 14، دي موجوده في تل العمارنة ايام ابن حضر الثالث والرابع. اي وسي ودي موجوده في اشور في القرن السابع قبل الميلاد، يعني في مكتبه اشور بني بال اللي احنا قلنا عليه ده، ملك كان لقوا عنده مكتبه اكتشفوها الاثريين الانجليز، تمام، ولقوا بقى الاف المخطوطات، الاف قطع الطين، فخلوا كل حاجه يعني ادوها العالم يجمعها ويكتب عنها يترجمها بالخط المسمار. كان ايه في عندنا الهين هنا، خلي بالك انا اختصرها لكم عشان انتم متشتوش. في عندنا الهين في الاسطوره، واحد اسمه انو ده الاله الاساسي، ده الاله اللي هو بيدعو اللي هو يعني يقابل ربنا يعني، تمام. في عندنا هو الاله الاساسي، في اله تاني ده في الاسطوره اسمه ايه، ده اله خبيث شويه. ايه بقى؟ فالانسان لما اتخلق، خلي بالك بقى معايا، اخطا خطا عظيم، فانه قال له تعالالي عندي في العلالي زي جرات يعني اشوف ايه اللي انت بتعمله. فآية خدع، قال له ايه؟ قالوا كان عنده خبز الحياة وماء الحياة، ماء الحياة الأبدية، تمام؟ فآية قال له بص خلي بالك، أنه هيديك أكل وشرب، اوعى تاكله اوعى تشربه، الحراس بتوعه تمام؟ هيقدموا لك ده، اوعى تاكله ولا تشربه، ده هيجيب أجلك. اللي قاله قال له الاله ايه اللي هو زي الشيطان يعني، قال الانسان، قال له لما تروح عند الاله انه حراس الابواب يقدموا لك اكل وشرب، المفروض الاكل والشرب ده هيحيي الانسان للابد، اوعى تاكله. قال لهم خلاص ماشي. فطبعا سمع الكلام وما كلوش، ففقد الحياه، ولا الحياه الابديه ولا الشرب، خلاص. دي عكس يعني فكر السفر التكويني. المهم يعني آية ده إله المحيط والمياه العذبة الجوفية. أدب ده خلق بالحكمة، وأدابة اللي هو زي آدم، شبه آدم كان مليان حكمة، يعني في حكمة زي آدم لما في الخلقة الأولى قبل ما يخطئ، وكان يعمل مستشارا للملوك لأنه حكيم، تمام، وهو اللي عمل الحضارة في الأرض. بدأ هو أول إنسان عنده؟ بدأ الأول إنسان. شغل منصب كاهن معبد آية، خلي بالك من الحتة دي، اللي هو بيت أبوزو، تمام، في أريدو، أريدو دي موجودة في العراق. دعا إله السماء أنو، ده الإله بقى الأصلي، إلى السماء. ليه بقى؟ لارتكابه فعلا فظيعا، عمل عمنا بتاع ده أدابة خطية كبيرة، قال له تعالى لي حبيبي هحاسب. وبعدين لارتكابه خطية فظيعة، فأيخ اداله تعليمات، قال له ازاي تتصرف في محكمة الآلهة، خلي بالك. قال له ايه؟ قال له اظهر تقديسا وللحراس بتوع الابواب جدا، ماشي، بوابات انو، ولا تاكل ولا تشرب اللي يقدموا لك انو، لان ده خبز الموت يا ابن الناس الطيبين. شاف الخداع يعني، خلى الحياه الحاجات اللي تحيي الابد ده للموت. الله الله الله الله الله، ماشي يا عم. وبعدين أدابة راح السماء و سلام أبوه، وكان بيسعد ولقى أنه بيحب الحراس جدا بتوعه وغيره. المهم يعني فسمع الكلام فطرد من الإله أنو، وطرد لفين؟ للأرض، نزلوا الأرض. عقوبته هو ينزل الأرض لأنه رفض يأكل خبز الحياة وماء الحياة. ليه؟ بخداع الآلهة. أيه طب هو يكون يعني أدابة دول لما عمل خطية كان أنو طلع فوق علشان يكافئه على الخطية؟ لا، كان هيحاسبه بس يبدو انه هيديله عقوبه، وكان لكن هيديله ماء خبز الحياه وماء الحياه، لكن هو ايه ايه تمصها بقى، تمصها تمصها يعني جاي مش كحاله، وبدل ما هي متكحله لعماها قال له اوعى تاكل ولا تشرب من اللي يقدمه لك، فخلاه فقط كل حتى اي شيء يعني يخضع يخليه يعيش تاني. يعني ايه ده زي حواء كده؟ ايه لا ده زي الشيطان، زي الشيطان اغرى الانسان. تمام. المهم يعني دي هيبقى خالد وهو عمل خطيه لما كان لازم فعلا. المهم ده عندهم يا عم مش عندنا احنا، مالنا مالناش دعوه، هم عندهم هم، لكن هو الخدعه هي اللي ودته في ده يعني. لا لا لا، كان يدوب ان هو لا عندهم، كان يحاسبه فقط، لكن كان يبدو ان دي كان ليها توبه عندهم، يعني عندهم مش عندنا احنا. تمام. لكن ده بقى اتمنع من الحياه الابديه الى الابد، يعني خلاص خلصت عليك على كده. ده نص ادابه. تمام. طبعا ده نص بالعرض والمفروض بالطول زي ما احنا شفناه قبل كده. طبعا اقدم نسخه لادابه ترجع ل 1800 قبل الميلاد. طبعا في ناس اقترحوها انه يحولوا البيه لميم، بدل ما تبقى ادابه تبقى اديمو، اديمو من ادم، من التراب اللي هو ادم. تمام. وغيره يعني، واعيد للارض طبعا وحالته بقيت ما يعلم بها غير ربنا، دي العقوبه. في ملاحظات على الاساطير عامه. مردوخ هو اله بابل الراعي الاساسي للالهه بحلول القرن الثامن عشر قبل الميلاد. هو اللي قال له بيل اللي كان في قصه نبوخذ نصر، بال او بيل بيسموه ساعات بيل. تمام. اللي هو التنين بيل، في لما تقرا في النصوص عندهم بيل او بال، لكن في نصوص سمى بيل. الزكوره اللي هو الزيجورات، ده بناء ضخم عباره عن منصات فوق بعضيها متتاليه متدرجه مبنيه من الاجر والطين، يعني من الاجر اللي هو الفخار والطين، عامله زي الحمرة والجير يعني، بس فيها كده. ارتبط الزكورة أو الزيجورات بالدين، لأن المنصة اللي بيقعد فيها كبير الآلهة اللي هو بتاع مردوخ. تمام. بين مردوخ ده قاعد فوق في البتاع ده، أعلى حتة في المنصات دي ترتفع عن الأرض 300 قدم، يعني حوالي بينها وبين الأرض 91 متر. تمام. طيب قصة أدابة اتعملت قبل الطوفان العظيم عامة يعني. هنشوف، هنقارن الحاجات المتشابهة بين سفر التكوين وأدابة. تمام. سفر التكوين، خلقة ابن الله اللي هو الإنسان، ابن الله يعني إلهيم، خلق إلهيم، خلق ابن الله بالخلقة يعني. تمام. وهنا اللي خلق آية. تمام. خلق الإنسان آية. الرجل الأول، نعم، بس هو هنا ما اعرفش هو كاتبينه كده. المهم يعني الرجل الاول هو الانسان ده في التكوين، وبرضه عندهم الرجل الاول اللي هو اللي اتخلق ده اللي هو ادابه ده هو بيمثل حكمه الانسان. ممثل البشريه هو الانسان وبرضه في ادابه ممثل البشريه. هنا الانسان كاهن هيكل البستان كاهن جنه عدن تمام. هنا المفروض يكون أدابة كان كاهن يبقى كاهن غذاء الحياة لكن هو للأسف فقد هذا كاهن هيكل آية المفروض يعني بعد كده في التكوين في شجرة الحياة ربنا ما كلش منها في البداية وهنا في غذاء الحياة تمام. برضو كان ممكن الإنسان إن سمع كلام ربنا ما كانش من شجرة معرفة الخير والشر وأكل من شجرة الحياة كان يحيا إلى الأبد كان ممكن يكتسب الخلود بالأكل تمام. وهنا برضو كان ممكن يكتسب الخلود بالأكل بس للأسف ما حصلش. هنا الخداع عن طريق الحية هنا الخداع عن طريق آية تمام. الموت هنا بسبب عصيان إلهيم بسبب عصيان الله للإنسان الموت بسبب عصيان أنو قال له كل واشرب من ده قال له لا مش هاكل واشرب مين اللي وصاك آية ده يعني نعم مين ده لا هو آية كاتبين كده تمام. طبعا العقوبة العقوبة لا معلش هو كاتبين كده يبقى كده العقوبة ان ادم طرد خارج فردوس عدن خارج جنة عدن والترجمة السبعينية عشان كده بتتقرا في اتنين البسخة يقول لك بقي امام باب الجنة او باب جنة عدن مش موجودة في الترجمة العبرية اللي عندنا. اما هنا اتنفى الى الارض كمان فعقوبة تمام. دي الحاجات اللي طبعا فيها تشابهات لكن طبعا في اختلافات بين السماء والارض في حد ليه اضافات او تعليقات ها قول في نفسك. طيب الختم ده مهم جدا لان كنا زمان يا جماعه في التسعينات نشوف الختم ده بالابيض والاسود ويقولوا لنا ده كذا واحنا مش فاهمين الالف من كوز الدولار لكن نشكر الله. ايه بقى الحكايه دي؟ دي قصه الاغراء. ادم وحواء قاعدين وشجره معرفه الخير والشر ورا واحد منهم الحيه ورا الحيه شخصيه معينه هي دي الشيطان تمام. نعم المهم يعني مش مشكلة مش هي دي القصة. الحية اشتغلت على الاثنين يعني ما شاء الله يعني. فالختم دوة الختم ده الاختام بتبقى احيانا مدورة لما يتعمل كده ممكن يطلع لما يتحط في الحبل وهو اسطواني يتعمل كده يطلع على بعضي تمام. فده الختم بتاع اللي احنا قلناه ده. واكتشف العلماء وقالوا دي مشابهة لقصة السقوط مشابهة لكن لكن ما حدش يعرف هي ايه. ودي اكتشفوها تاريخها يرجع ل 2200 قبل الميلاد عشان نبقى عارفين. يبقى دي الختم ده عشان نبقى عارفين. نيجي بقى لقصة الطوفان قصة اسطورة من اساطير الطوفان اسمها أترحسيس. دي لوح من الواح أترحسيس في على ما افتكر في المتحف البريطاني على ما افتكر تمام. نشوف بقى قصة أترحسيس. التاريخ يرجع ل 1900 قبل الميلاد. هيقولوا لك ده قبل موسى بس موسى لما كتب ما خدش من دول حاجة تمام. كتب وحي الله وإلا لو كان كتب كان كتب قصة الخلق او الطوفان اللي عند المصريين. انا في قصة خلق وطوفان عند المصريين يعني متعلم بكل حكمة المصدر. في المتحف البريطاني رقم 78,941 المكتشف غير معروف لكن اكتشفها في العراق، تمام؟ تمثل في الإنجيل بين الفترة بين 1 إلى 11 أو يعني بتاعة الطوفان. هنا بيتكلم بقى في أثر حسيس، بيتكلم عن حاجتين مع بعض، مش الطوفان بس، الخلقة بالإيه بالطوفان يعني إيه على بعضيها. اتكلم عن الفيضان وعن نوح وشبك الجامش وبنشتيم وزدورة وغيره. يعني بتكافئ بالضبط، تمام؟ تكوين 6 بتاعت نوح لغاية 8:22 اللي هي بالضبط الطوفان، وبطرس 2:6 وكلمة أتر حسيس بمعنى الحكمة للغاية، يعني حكيم جدا، تمام؟ وده لقب أكادي للملحمة مشتقة من بطل الرواية اللي هو أتر حسيس بنفس زي يساوي نوح، يعني أتر حسيس أيوة يساوي نوح أو زي جلجامش في الأسطورة بتاعت جلجامش، تمام؟ مسماري كل ده، بس طبعا بيتشف وبعد كده بقى في ناس أخصائيين مسماري يفكوها ويترجموها وغيره. يعني في اساتذه في اللغه المسماريه وما زال يعني جامعه العراق للاثار كليه الاثار بيدرسوا الحاجات دي وبياخدوا فيها بتاع ده ماجستير ودكتوراه، لان يعني دي اثارهم، تمام؟ عشان كده انا اي عندي حاجه اسمه زي جروب كده اسمه يوميات اثريه بنزل منه الحاجات اللي تخص اثار العراق. ليه؟ انها ليها علاقة بأيام بتاع ده سواء الخليقة او ابراهيم او غيره، تمام؟ الروايات بتاعت أتر حسيس تكلم عن الخلق والطوفان زي ما قلنا، وان الطوفان القديم فيها تفاصيل شوية تشبه قصة نوح، تمام؟ في الآونة الأخيرة تمت إعادة اكتشاف مجموعة وترجموا لوح مكتوب حوالي سنة 1900 قبل الميلاد، هو اللوح اللي قدامنا ومصدره خاص. وتحتوي الحكاية دي على قصة فيضان أتر حسيس واللي هو بيتفاعل مع الإله إنكي. فيضان ولا اسمها طوفان مش طوفان. لا، ما هو في الفيضان هو الطوفان، دي هي دي الطوفان. الفيضان ايه؟ طوفان من الميه من الارض ومن السماء. الفيضان من الارض بس؟ لا لا لا، الفيضان يعني كبحر يعني. طب ما البحر واخد ميته من السحاب اللي هو في السماء، تمام؟ فبرضه ما تقدرش تحكم ان ده يساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي. مقياس اللوح لما اخذه يعني 11.5 سم طول في 6 سم، عدد السطور 60 سطر. طبعا دي عايزه يعني تمقيع عينين، يعني اكيد اللي قعد يترجمها نعم اله من الالهه عدى علينا في الحكايه بتاعت مردوخ، تمام؟ اله من الالهه وجبنا صورته. هوري لك صورته بس انت نخلي هترجعنا 600 صفحه. هو اللي جت الاله لا تاني تاني بتاع ده التاني ده اللي بتقول عليه ده كينجو، تمام؟ حاضر يا جورج، ماشي يا جورج. ده أنيليل بس تهيلي فيه عندنا إنكي. أصبر يا لا، فيه تهيلي عندنا صورة للإله إنكي. ماشي جورج، ربنا يسامحك جورج. ده مردوخ، تمام؟ ده مردوخ. استنى، أنا فاكر عندنا إنكي يا أخي برضو. إيه نفضل لا برضو لا لا مش موجود. لا لا لا لا لا عادي عادي اعرف اجيبها. لا ثواني شفت بقى كمل. المهم ده بالنسبة لقطر حسيس تمام. بالنسبة للوح ده اللي هو 60 سطر وطوله 11.5 × 6 مكتوب الكتابة المسمارية تفاصيله زي قصة طوفان نوح موجودة اللي موجود سفر التكوين، مع فارق ان الآلهة عايزة طوفان يقضي على كل البشر تمام، مش الحيوانات، لا هي هي عايزة البشر بس. ايه يا عم ده لا بس بس ماشي ماشي بس ربنا خد الحيوانات اتنينات عشان يبقى في منها، لكن في حيوانات برضو ماتت تمام، لكن ده لا قاصد البشر بس. لكن يوجد اله واحد حذر رجل واحد من الفيضان او الطوفان وخلاه يبني قارب واداله ابعاده ابعاد ضخمه، وهنشوف القارب دوا عباره عن دائري، وده القوارب في العراق القديمه يا جماعه انا شفت الصور ليها، عارفين السله اللي احنا بنعملها للقربان والحاجات دي، بيعملوا القوارب من الحاجات دي مش خشب بالبوص بيبقى مدوره ملفوفه، فهي هي قطرها القارب دوا 70 متر في ارتفاع 6 أمتار تمام. هنشوف دلوقتي ايه اللي. وطبعا خليه يغطيه بالبوتامين اللي هو نتيجه من ناتج من البترول. نقل الحيوانات كلها لي، تعرفش بيحب الحيوانات ولا ايه الراجل ده، على متن الفلك 2-2 نشكر الله، وفي عاصفه تندلع وتغرق العالم، والقارب يهبط على جبل، والناجي يقدم ذبيحه لربنا لانه انقذه. طبعا في اختلافات مثل الالهه المتعدده مش اله واحد، والفيضان نتيجه فيضان ده نتيجه للسبب عدد الناس كانت كتر قوي فما عجبش الالهه. ايه يا عم ده والالهه زي برضو حكايه ايام مردوخ. برضو الانسان كان بيعمل لها دوشه فمش بتعرف تنام فبرضو ازعجته تمام، فقال لا انا ايه هجيب اجالهم. لكن الوحيد اللي نبهته آلهة تانية اللي هي الآلهة نبهت قطر حسيس عشان يعمل الـ القارب اللي هو قطره 70 × 7 × 6 أمتار تمام ومدور. القارب اللي قطره 70 ده يشيل الحيوانات كلها بتاعت الأرض. 2-2 هو قال 2-2 مهم يعني. التشابه بقى عشان يبقى ايه؟ شر الناس هو اللي جلب الطوفان ماشي. هنا عدد الناس الكتير هو اللي جلبوا الطوفان مش خطية، لا مش خطية عددهم كتير فده مش عاجب مش عاجب الآلهة، قال دول اكتار وعاملين لي دوشة، الناس دول اكتار وعاملين لي دوشة فأنا مش عايز كترهم دول جاب أجلهم. الفيضان تدمير لتدمير البشرية، هنا برضو التدمير البشري، رجل واحد هو اللي حذر هو نوح من الطوفان، هنا اللي حذر مين قطر حسيس، هنا اتبنى قارب، هنا كان في حيوانات والطعام بتاعها في الغالب كان يشغلوا الدورين الاولين اما الدور الثالث كان نوح. هنا قال له يبني قارب مليء بالحيوانات والغذاء ليه هو، لا هنا في غذاء لآدم بس لا او نوح اسف، لكن يعني وللحيوانات لكن يعني هنا يعني يكوم الغذاء هنا في الأساطير دي. آدم نوح ولا إيه كان مخلص بين لكن العالم يموت مخلص لكن أو تخلص يعني لكن العالم الباقي يموت. هنا بتاع ده أترحسيس ثواني يخلص لكن العالم باقي العالم يموت. القارب في قصة الطوفان ينزل على جبل أرارات. هنا النص هنا مفقود مش عارفين أي جبل نزل عليه. نوح يقدم ذبايح على المذبح. هنا بعد مغادرة السفينة قدموا قربان. بعد كده في التكوين في تقدمة وربنا يصنع عهد مع البشرية كلها. قصقزة هنا الآرية هتخلي الجنس البشري يستمر في العي في في في انه يعيش بس يبدو ان هو يبقى يعني واحد اللي انقذ بس يبقى عدده قليل عشان هي عملت الطوفان عشان عدد الناس كانوا كتار. تمام يبقى دي الاساطير اللي تخص تقريبا الخلقة والطوفان في حضارة ما بين النهرين. خلاص وربنا المجد الله ده.